بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات؟ نعم، وارفع صوتك. رفع صوتك. الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نحن الأربعين يا رب كن مرشدا معينا. الأول النية في الجنان، نواتب الدين مع الأركان، نواحل الخلق نواتب المحدثي، إن الحلال وانتصر لا تحدثي، أمرت أن نهيتكم فتجتنبوا يليه، إن الله ربي طيب، دع ما يريد ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني، أصلح ولا تغضب كذا الإحسان، وخالق الناس أيا إنسان، ويا غلاب إن مما أدرك ثم استقم ولم أجد مسكا. بقي بيت طهور شطر يعني يا فتاخذ عني. أحسنت. نعم، ارفع صوتك. ما نحتاج، قلنا كل واحد منبهه إلى رأسه. ارفع صوتك. دع ما يريد ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني، اصمت ولا تغضب كذا الإحسان، وخالق الناس أيا إنسان، ويا غلام إن مما أشرك ثم استقم ولم أجد مسكا. طهور شطر شطر يا عبادي إني، نعم طهور شطر يا عبادي إني، أهل الدثور. نعم، وقفتم، حفظتم إلى آخر بيت. ها، أحسنت. نعم، حاتم. ويا غلام أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. هل مر معنا أبو ذر قبل ذلك في 40؟ ها، وهذا من هو؟ هو أحسنت، مرة معنا في حديث اتق الله حيثما كنت، عنه وعن معاذ. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. لا تظالموا يعني لا تتظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. هكذا أكسكم، بعضهم يقرأها أكسكم، لا، فاستكسوني أكسكم، والتي قبلها أطعمكم، ليست أطعمكم، أطعمكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ضري وضري يصلح هذا وهذا، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. في نسخة منكم على أفجر قلب رجل واحد منكم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، المخيط وليس المخيط، إلا كما ينقص المخيط. ما الفرق بين المخيط والمخيط يا ناصر؟ المخيط الآلة التي يخاط بها، المخيط كالإبرة مثلا، الشيء الذي يخاط به فهو مفعل اسم آلة، والمخيط الثوب الذي قد خيط، الثوب الذي قد خاطه صاحبه. فإذا هي إلا كما ينقص المخيط يعني الإبرة إذا أدخلت في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، وقد كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله من تعظيمه لهذا الحديث وتأمله له إذا حدث به جثى على ركبتيه، والله المستعان. ومن فوائد هذا الحديث رحمة الله بعباده، لأنه يعلمهم ما ينفعهم. فهذه النداءات كلها تعليمات لعباد الله، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن جميع الخلق عباد لله، مؤمنهم وكافرهم، وهذه العبودية العامة، هذه العبودية العامة. وفي الحديث أن من كمال عدل الله تحريم الظلم على نفسه، أن من كمال عدل الله تحريم الظلم على نفسه، يعني أن الله قادر أن يظلم العباد، لكنه تنزه عن ذلك جل جلاله لكمال عدله. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا تعريفه عند أهل السنة. وفيه تحريم الظلم بين العباد، تحريم الظلم بين العباد، فلا يجوز أن تظلم الناس لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. وفيه أن الله هو الهادي من الضلال، فلا هادي إلا هو سبحانه، كلكم ضال إلا من هديته. وفيه حاجة العبد إلى الله في شأن الهداية، حاجة العبد إلى الله في شأن الهداية، فينبغي له سؤال الله ذلك. فاستهدوني أهدكم، فما دام أن الله هو الهادي من الضلال وأنت لا تملك من الأمر شيئا، فعليك بهذا الدعاء العظيم وهو طلب الهداية. استهدوني يعني طلبوا مني الهداية، كقولك في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. وفيه أن الدعاء له أثر في الهداية والرزق وغير ذلك، وإن كان كل شيء مكتوبا، أن الدعاء له أثر في الهداية والرزق وغير ذلك وإن كان كل شيء مكتوبا. يعني قد يقول قائل: ما دام أن الهداية بيد الله سبحانه ومن يضلل الله فلا هادي له، ما الفائدة من الدعاء؟ فيقال: بل له فائدة، فهناك أشياء ربطها الله عز وجل بالدعاء، يعني جعلها معلقة بدعوة العبد، إن دعا حصل عليها وإن لم يدعو لم يحصل عليها. وهناك أشياء ربطها بأشياء أخرى، يعني أن المقدورات منها ما قد كتب الله أنه يحصل فعلت ما فعلت، سواء فعلت شيئا أم لم تفعل سيحصل، ومنها ما جعله الله معلقا بأسباب معينة، إن فعلت هذه الأسباب حصلت عليها وإن لم تفعلها لم تحصل عليها. وهذا القسم ضل فيه كثير من الناس، فتجدهم ضلوا في باب القدر وفي قضية الدعاء ولم يفهموا المغزى منه. وقد نبه على هذا وبينه ابن القيم رحمه الله في أوائل الداء والدواء. وفيه أن العباد فقراء إلى الله في طعامهم وشرابهم وغير ذلك، فينبغي لهم سؤال الله ذلك. فكل العباد فقراء إلى الله عز وجل في هذا وغيره، في الطعام والشراب والكسوة. حتى من كان ثريا، من كان ملكا، من كان رئيسا، هو فقير إلى الله إن أعطاه الله، وإلا لم يحصل على شيء. وفيه أن الله هو الذي يطعم العبد ويسقيه، فاستطعموني أطعمكم. وقد قال إبراهيم الخليل عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقين. وقال الله عز وجل: وهو يطعم ولا يطعم. فالله هو الذي يطعم العبد بتيسير رزقه ثم بتسويغه له وجعله قادرا على أكله. كم من إنسان يتيسر رزقه لكن ما يستطيع أكله، يجعل الله حائلا بينه وبين أكله كبعض الأمراض أو نحو ذلك. فلا يستغني العبد عن الله عز وجل في طعام ولا شراب ولا غير ذلك. وفيه أن الأصل في العباد أنهم غير معصومين من الذنوب، إنكم تخطئون بالليل والنهار. أن الأصل في العباد أنهم غير معصومين من الذنوب، وهذا يجعل العبد يعرف قدر نفسه وأنه خطاء. وفيه عظيم علم الله، لأنه يعلم ذنوبك في الليل والنهار. إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني أنا أعلم ذلك. وفيه أن كل الذنوب يغفرها الله للتائب، يعني حتى الشرك، لكن في حق التائب. أن كل الذنوب يغفرها الله للتائب ولو عظمت وكثرت. فليس هناك ذنب نقول الله لا يغفره لمن تاب إليه. وفيه بيان سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى، والفرق بين هذه الفائدة والتي قبلها أن هذه لبيان سعة مغفرة الله، والتي قبلها لبيان أن الذنوب كلها داخلة تحت مغفرة الله، فلا يظن أن هناك ذنبا لا يمكن أن يغفر. وفيه وجوب استغفار العبد ربه من ذنوبه، وجوب استغفار العبد ربه من ذنوبه: فاستغفروني أغفر لكم. رحمك الله. وفيه أن الجزاء من جنس العمل: استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم، استغفروني أغفر لكم. وفيه بيان عظيم قدرة الله وقوته وضعف البشر، بيان عظيم قدرة الله وقوته وضعف البشر: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. هذا يدل على عظيم قدرة الله وقوته وعلى ضعف البشر مهما بلغت قوتهم. وفيه أن العباد لن ينفعوا الله بطاعتهم ولن يضروه بمعصيتهم، فالنفع والضر عائد عليهم هم. أن العباد لن ينفعوا الله بطاعتهم ولن يضروه بمعصيتهم، وإنما النفع والضر عائد عليهم. وهذا يجعل الواحد منا حذرا من المعاصي، ويذهب من قلبه أيضا المن بالطاعات على الله. الله لا ينتفع من طاعتك، فلا تمن عليه، أنت تنفع نفسك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يعني لأنكم أنتم المنتفعون بذلك. وفيه أن الجن مكلفون كالبشر، أن الجن مكلفون كالبشر. وفيه عظمة ملك الله وسعته، عظمة ملك الله وسعته، وأنه لا يتأثر بأحوال العباد. يعني لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملكه، لو كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص من ملكه، لو سألوه جميعا حاجتهم فأعطاهم ما نقص ذلك من ملكه. هذه سعة عظيمة، المتأمل في هذا يعني يدخل في قلبه أنواع من العبودية لله عز وجل، وأعمال القلوب تنمو عنده من المحبة والتعظيم والإجلال والرغبة والرهبة والرجاء. يعني ملك بهذا المستوى، لو أن كل الناس والجن أيضا قاموا في صعيد واحد فسألوا الله، كل واحد سأل ما يقدر عليه وأعطى الله كل واحد ما سأله، فلو سأل كل واحد مثلا الدنيا كلها، يعني مثل الدنيا، لو سأل كل واحد منهم مثل الدنيا، فهؤلاء البشر الذين هم مليارات المليارات منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، والجن الذين هم من قبل آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، كل واحد سأل ذلك وأعطي مسألته ما نقص ذلك من ملك الله. سبحان الله، هذا شيء عظيم، لا يستطيع الإنسان أن يتخيل عظمة ذلك. فهذا يجعل العبد يعظم الرغبة إذا سأل الله، الله لا يتعظمه شيء أعطاه. وفيه أن من أساليب التعليم استعمال التشبيه، أن من أساليب التعليم استعمال التشبيه، قال إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وفيه أن العباد هم الفاعلون لأعمالهم حقيقة، أن العباد هم الفاعلون لأعمالهم حقيقة، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فنسبها إليهم. وفيه أن الله يحصي على العباد جميع أعمالهم، وهذا يدل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى في أنواع شتى من الصفات، علمه وسمعه وبصره وغير ذلك. وفيه تنمية مراقبة الله في القلب، إذا علمت أن الله يحصي عليك أعمالك راقبته. وفيه أن الجزاء يكون على حسب الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم أوفيكم إياه، إلا أن يتجاوز الله عمن عنده شر. وفيه أن التوفيق لعمل الخير نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن التوفيق لعمل الخير نعمة من الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله. وفيه وجوب حمد الله وشكره على النعم، وجوب حمد الله وشكره على النعم. وفيه أن العباد ليس لهم حجة على الله، لأنه قد أنذرهم، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيه أن العباد ليس لهم حجة على الله لأنه قد أنذرهم. نكتفي بهذا وإلى هنا.